بالماء والطعام. أوضح المثال كذا بسيط بالماء. موضوع الدرس باب المحتوى. طيب أنواع الربط. جملة في اللسان العربي سواء كانت اسمية ولا فعلية إذا وقعت في موضع الخبر قبل المبتدأ لا بد من الرابط يربط بين وبين المبتدأ. الرابط هذا إما أن يكون ضمير مذكور مثل ذو القائم نبوه أو مقدر نحو السمن منوالي بالحمد أي السمن منوالي أي منه بالحمد. وكذلك قراءة ابن عامر وكل وعد الله الحسنى وكل وعد الله أي هذه القراءة يعربه واحد منكم عريب الطيور. أما قراءة النخل عريب معروفة وكل وعد الله الحسنى. وأما هذه القراءة وكل وعد الله الحسنى طبيعية قراءة ابن عامر الصنجيطي ما يقدر يعرفه. ها؟ وعد الله. وعد فعل ماضي معنى الحسن. لفظ الجلالة. لفظ الجلالة فعل. الحسنى. مفعول به. اسم مفعول به. والله يوم مفعول. من أي المفاعل؟ مفعول ثاني. وين المفعول الأول؟ محلوب. متخذ. وعده. وعده هو هذا راجع إلى من؟ إلى الكل. الكل هذا بمعنى الجمع. الكل بمعنى الجمع. اعتبارا للفظ. طيب هل الاعتبار اعتبار كل جاء في كتاب الله المعنى من جهة المعنى هذا من جهة النص صحيح كلامه ولكن نبغي تمثل من التأمين حافظ القرآن تمثل باعتبار المعنى في كل أوش خليها حيث ذكرته على ذكر والقدر القرآن ما عندك يعني لا ما حد الشاهد هذا ماني من ذكره ذكره ماني من ذكره ما تعريف لا انظر إلى إلى إلى إلى الآية التي إيش إلى الآية التي في سورة إيش في سورة ياسين وكل في فلك يسبحون يسبحون هذا وكذلك كل حزب بما ولكن في حزب ولكن وأما هذه هي التي باعتبار الماء وكل في فلك يسبحون لا فلك هذا لا الفلك هذا معناه يمشي في الفلك لا الفلك ما ليس بجمع الأفلاك هو أجمع الفلك هذا مفرد يا أخي انتبه كل من الشمس والقمر أسمع كل الضمير راجع إلى الشمس إلى كل نعم كل من الشمس والقمر والنجوم يسبحون في فلك لا لا لا هو هذا أما اعتبار اللفظ أما اعتبار اللفظ فيها في قراءة عامر بن عامر هذه الآية وكل وعد الله الحسنى فوفرد الضمير أي كل وعده الله الحسنى واضح. وأما في تلك الآية هي التي باعتبار معنى كل لأن معنى كل نعم لأن معنى كل الجمع إذا اعتبرت معنى لفظه تفرد الضمير إذا اعتبرت يعني معنى كل تجمع الضمير لأن معناه يجمع يساوى كل في فلك يسبحون كل من الشمس والقمر والنجوم يسبحون وهو الجمع هذا هذا نزلك منها ليه باب الجمع هاون التي للعقل والشمس والقمر نزل منزلة العاقل فاهم هذه الآية هذه القواعد التي يفهم الإنسان بها القرآن واضح؟ ما فهمت ولا؟ يجرون لأن الهدي ومنزلة إيش؟ العاقل. لذلك قيل يسبحون، وإلا الشمس والقمر والنجوم ليس عاقل، ليست هذه الأشعة، ولكن نبذلت بسبب يجرون. يجرون إيش؟ كمان الضمير كمان يسبحون بمعنى يجرون في الفلك. ما فهمتم ولا؟ ما فهموا. وين الرابط هنا؟ وين الضمير؟ محذوفة. ما هو إيش؟ وكلنا إيش؟ وكل وعده وعده الله الحسنى. اللهم نعم. وكذلك أو يكون في الجملة هذا إشارة، إشارته يحصل الإشارة يحصل بها الرفع. أيوة نعم ذلك خير. مثل إيش؟ ولباس التقوى ذلك خير. إذا قدر ذلك مبتدأ. ثانيا لا تابع للباس. لكن هنا يقول ما؟ لباس. لا أخي أسمك ما نصف. ذلك اسم الإشارة. ذلك. لا. صفة. لا. يا مسكين. لا أخي أسمك أنت. إيش على ذلك في قراءة حفص؟ أه؟ أنا فيه الشاهد. وأما قراءة لا. هي فيها نوعين، إما أن تكون ذلك مبتدأ ثاني، إما أن تكون نعت. ما في نعت يا مسكين. لا تقرأ القرآن هذا بهذا. قراءة حفص ما فيها إلا مبتدأ ثاني. قدر هذا غير الآية، غير قراءة قراءة نافع. بس ولباس التقوى. ها؟ لا إذا قدرتها يعني إذا قدرتها مبتدأ. لا تابعا. إذا قدرنا تابع إيش؟ أيوة. إيش بدل من إيه؟ لباس. وين تكون ذلك هذا بدل من لباس؟ لباس. ليش؟ تكون لباس. من عربها بالبدل؟ لا تابع. ما من تابع؟ لا تابع. ها؟ نفع شيء. لا انتبه هذا. ولباس التقوى ذلك خير. طيب. ما في إلا هذا. هو يقول لا تابع. لا. ولباس التقوى ذلك خير. ما في إلا هذا. ليس التابع. وين التابع؟ ما تكون تابع. قال إن قدر مبتدا. يعني معناه لو مفهوم إذا لم يقدر مبتدا. لا أخي انتبه هذا. عليه فوق انتبه. لا تعلمون القرآن بإعراب ما هو. انتبه هذا. إيش قال عبد الحميد محيدي؟ روح عبد الحميد. رحمه الله تكلم حول الآية والذين يمسكون بالكتاب ما تكلم على هذا. ذلك إيش يريد أو غير الضمير والإشارة مع العاي إلى المبتدأ وغيرهما هو إعادة المبتدأ بلفظ غير لفظه الأول. وتتعريف ذلك في الكلام عن الآية الأم فاضي هذا. ما هو التصريح قال بدل عطف بيان؟ التصريح هو قال بدل عطف بيان. وين بدل؟ هو بدل من إيه؟ لباس. لباس. هذا يخرج من الباب. لا. علاقة اللباس هذا على قراءة الرفع ولا على قراءة النصب؟ على الرفع هذا. لا، لأن اللباس هذا فيه قراءة ولباس التقوى. هذا قراءة. اسمع ذلك. أي إذا قلت ولباس التقوى. المعقوب عليه. أسمع يا ريش فقط. نحن نتكلم على ذلك ولا نتكلم على لباس. طيب على رواية الرفع بس. قوة تخربطون هذا. ليه؟ ما في إلا قراءتان يعني للباس، ولباس التقوى ولباس التقوى. أيه. قراءة حفص ولباس التقوى مبتدأ. أيه. ذلك هذا مبتدأ صار. خير هذا خبر وهو الجملة هذا في موضع خبر ولباس. أيه. وأما على قراءة النصر لا بد أن ذلك هذا مبتدأ خير. ذلك خير وهو لباس التقوى يصير إلى جن، ما تكون ما تكون بدل ولا عصبية. يعني نحن قلنا في الرفع بس لما دخل حول النصر إذا قلنا لباس هنا يجوز الإشارة البدنية ويجوز الإبداع. إذا ما وفر الإبداع إذا جعلت هذا بدل من الإبداع. وين الرابع؟ ليس في ما في ما في خير مفرد. لا أخي تبي إيش خير مفرد؟ لا حول ولا قوة. خبر اللباس الذي ذلك روح. لا لا ما فهمتم ما عرفتم أنا على هذا ما عرفتم. نحن ما نعرف إلا قراءة قراءة قراءة النص ولباس التقوى ذلك خير تكون ذلك مبتدا خير خير خبر أسمع. وكذلك ولباس التقوى بالرفع قراءة حفص ذلك كمان مبتدا خير. وأما التابع هذا ما رأيناه وسنفتش كمان الكتب كتب التفسير أو التصريح أروح ما نبغى من التصريح على هذا أمشي أمشي ما في إلا هذا. ماشي ماشي ماشي ماشي والله يا خالد. وكذلك قال الأخفش أو غيرهما والذين نحن والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين العموم الذي في أجر المصلحين. نعم أو على اسم بلفظه ومعناه نحو التقرى نحو الحاقة والحاقة. نعم بين الجملة من حق. لا أنا ما أسألك مش أنت أسألك خلبة العلم وين الآية هذا التي في سورة الحاقة الحاقة ثم الحاقة وين الشاهد فيها ولما استشهد به يعني ابن هشام بين موضع الشاهد. لا تعرف الآية حتى تعرف الآية إعراب الآية بعدين الحاقة ما الحاقة أعلم لا طيب ما مبتدا ثاني وين الخبر الخبر لمن مبتدا الثاني ليش ما تقول ما هذا سوء استفهام خبر مقدم الحاقة مبتدا مؤخر والجملة هذا كمان من المبتدا الخبر في المطعن المقدم طيب وين الرابط الآن على الوجهين بين ايش التكرار؟ ايش ولما يوفر التكرار يعني عرف المبتلى الان اذا كرر لفظه ما يحتاج الى رأي لان هذا نفس المبتلى الاول الحاقة هذا مبتلى اول والحاقة ما الحاقة كما مبتلى ثاني خبر كرر فلا يحتاج إلى رفض هذا ابن مالك يعني وابن هشام يعلمونكم كيف تعرفون كيف الرفض أنواع الرفض يحصل بالضمير سواء الضمير هذا ظاهر ولا مقدم ويحصل الرفض بإيش؟ بالإشارة ويحصل الرفض التكرار واضح ويحصل الرفض كمان بالعموم هذا البحث هذا ذكره او على اسم اعم او على اسم اعم منه اعم هذا شعره انتبهوا لها هذه العباره عباره ابن هشام او على اسم اعم منه اعم هذا شعره انت اسالك بص انت حمله من لا تقل هات يا ولد او على اسم اعم منه هات يا اعم هذا ايش اعرابه ولما الصفة هذا اسم هذا مجرور اعم منصوب كيف ايش من عم نصر الوصفية ايش؟ بل نحن زيد نعم الرجل ابو بكر نعم الرجل اعلي ابو بكر اعلي طيب وين الرابع؟ وين الخبر؟ وين وين خبر أبو بكر؟ أنا عشق. وين الخبر هنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش بك أنت؟ وين الخبر هنا؟ إيش؟ ما تعلم؟ لا سجدت روح. جملة هو قال هذا ما أبو بكر النعم الرجل. وين المبتدا؟ أعرف المبتدا أبو بكر. أبو بكر نعم الرجل. نعم إيش على أبو؟ هو الفعل الماضي لإنشاء المدى. فعل ماضي إنشاء المدى. فعل ماضي إنشاء المدى. لا لا من أي أفعال؟ من أي أفعال الماضي؟ جامد. جامد. طيب من أي أسالي بالعربية؟ لإنشاء المدى. لإنشاء إيش؟ المدح. طيب الرجل فاعل نعمة. فاعل لمن؟ لنعمة. فاعل نعمة. وين خبر المبتدا؟ خبر المبتدا جملة الفاعل الفاعل. جملة الفاعل الفاعل. وين الرابط يا ولد؟ العموم في ال الرجل. العموم هذا مش كل عموم. العموم الذي يشمل المبتدا. أيوة. لان الرجل هذا ابو بكر هل هناك جنسيه تشمل ابو بكر؟ لان ابو بكر الرجل من الرجال. من افضل الرجال كم واضح. ولذلك استغنت الجمله اتفت على الرابع عن الضمع لان فيها عموم يشمل المبتدا. واضح. نعم الرجل أمس. وكذلك فأما الصبر عنها فلا صبر. فأما الصبر عنها فلا صبر. البيت هذا واضح. أيوة. الصبر الأول إيش على أبوه؟ أما هذا إيش على أبوه؟ شرط وتفصيل. أما حرف شرط وتفصيل فقط؟ هذا كلام؟ مهما يكون من شيء. طيب مهما يكون من شيء حرف تفصيل بس؟ أنا قلنا التفصيلية وشرط. لا نحن تفصيلية بعد ما تكمل يعني. قول هذا ايش؟ اما نائب تتضمن معنى الشرط في مكان الشرط وفعل الشرط. ما بقي ايش؟ الا الجواب. الجواب فا هذا. فلذلك لازمت فا بعدها. واضح ولا؟ مهما يكن من شيء في الصبر ايش؟ الصبر لا صبر عليه. فلا صبر عليها. هذا لا في ورافع الجواب. نعم. لا صبر لا ناهية للجنس. صبر اسمها لا ناهية للجنس. ناهية للجنس. ناهية للجنس. ما خبرها؟ محلوب. ما ولما؟ هل أذكرت قول العرب فيه؟ ها في خبر هذا؟ ها بين. لازم تبين هذا. وكان انتقل لأن أنا ما أعلم. أنا أعلم الناس المتعلمون. أنت من زمان تعلمت علمك. ماذا؟ فلا بد الآن يعطيك السؤال غير أسئلة غير أسئلتي. هاي وين؟ من؟ أشكر. إيش قالوا؟ قال العرب يا العرب الحجازيون والعرب التميميون. إيش قالوا في خبرية لا التي تعمل عمل إيه؟ إيش إيش قالوا؟ أشكر. جلطي ما يعني. ما تذكر الاختلاف بينهم بين التميميين والحجازيين. التميميون قالوا واجب حذفوها. طيب والحجازيون قالوا لا لا يجب حذفها بل يصير حذفها. ولذلك ابن مالك قال وفاعة وشاع في الباب إسقاط الخبر. إذا المراد مع سقوطه ظهر هاي زاد اللي عليه دمي. مثل قال ولا ضهر مثل هذا كما ولا صبر عليها هذا لو قدرنا مكاننا مهما يكون شيء ايش تقول شو مقدرنا مهما يكون شيء الصبر والصبر مبتدا ليش ما عملناش ايش شيء من المين زايد لا لا ما هو زايد ليش من تزايد في إثبات مهما يكون شيء من شيء نعم هذا بيانية هذا ايش وقت انت الصبر ليش ما عملناش لا ايش ما عملناش ابدا ما نعربه مبتدا مهما يكون من شيء فالصبر لا يعني هذا مبتدا ايش وقت يتلمي تلميها وجوبا ولفا تبه يا أخي انا مشي وين المحل الثاني فصل فصل الان النوع الثالث من انواع الخبر خبر المبتدا ذكرنا النوعين السابقين وهو ان يكون الخبر جمله جملة اسمية وجملة فعلية وأن يكون مفرد المفرد كمان ينقسم إلى قسمين مفرد جامل ومفرد مستقل الآن إيش النوع الثاني وهو إيش شبه الجملة ويقع الخبر فصل ويقع الخبر ظرفا نحو مثل قوله تبارك وتعالى والركب أسفل منكم والركب أسفل منكم هذا الشاهد شاهد القاطع والركب ها باب يا أخي لو طلعت في القاطع ما تعرف ولا إلا عاطفة بس ليش ما تقول استلافية هذا استفلافية الركب الركب مبتدا كما تعرف يعرف أسفل إيش عارف ها؟ ايش وقت ساعتاكي؟ من اين ما من اين انواع الظروف؟ ظرف مكان ظرف مكان ولما ليه؟ منصوب على الظرفية منصوب على الظرفية ايش؟ بالفتح منصوب بالفتح على الظرفية وين الخبر؟ الجملة منكم يا أخي أيوة جر مجرور ليس نبيه وأولنا حادث اللي بعده لا لا لا لا ما أسمع لا إذ أنتم بالعدوة الدنيا والعدوة الكسبة والركب أسفل من حادث الركب أسفل والركب أسفل من حادث أنا ما أقول حادث أقف فنا لما سويتم أقف حتى أشوف التفاصيل أنا ما تحتمل هذه الاستلافية وتحتمل حاليا المعنى لكن نشوف هذا كلام الله ما نقول فيها إلا بشيء صحيح نقطع به واضح من الركب طيب أسفل منكم بين الخبر أنا أسأل طلبة العلم عن الخبر محمد الفعل محذوف تقديره كائن كائن أسفل منكم كائن أسفل منكم لذلك الظرف سواء ظرف مكان ولا ظرف زمان لا ينصب على الظرفية إلا إذا تضمن معنى شيء كائن من الجهة في أسفل منكم إلى الصحابة رضي الله عنه وهو ركب أبي سفيان ماذا أمس لا خلوا لا تقولوا سيد نحن نقول عن نقلص حتى نشوف صحيح نتحجن في كتاب الله ما نقول ذلك إذا بيسر صحيح عندنا نقطع همس تفصيل يأتي من الطرق نعم أسفل نعم ولكن إعرابها ظرف أيجي حالة أبدا كيف تكون حالة يا مسكين هيا اذا كنت حال يعني وين الخبر كائن في اسفل الجهه جهه اسفل هذا ظرف مكان اللي يعرضها لك بحال غلط اذا كنت حال اسفل يعني حال يعني الركب وين خبره ينفع شيخ ويقولون ويقع الخبر ظرفا. قول ويقع الخبر ظرفا هذا يدل انه اسفل نفسها ممكن تكون خبر خبر ولكن الظرف الظرف لا يكون خبر بنفسه غير المتعلق ابدا. عبد الحميد يقول قولين اشياء لا نحن ما نقول نحن ما نقول بقول عبد الحميد نقول كما قاله ابن مالك واخبره بظرفه بحرف جر لا من معلوم الظرف هذا متعلق معمود محتاج الى المتعلق اذا لا تقول هو الخبر. انا قلت لك لا بلا معنى كائن هاي صوف كمان وكذلك الحمد لله ومجرور النحو الحمد لله والصحيح ان الخبر في الحقيقه متعلقهما المحذوف وان تقديره كائن او مستقر. نعم ماذا تفعل ماذا تقول؟ لا لا لا لا كمان هذا الكلام كائن أو مستقر مفرد لا كان أو استقر كما قاله بعضهم وأن الضمير الذي كان فيه انتقل إلى الظرف المجرور هذا كما كقول الشاعر فإن فؤادي عندك الدهر أجمعوا هذا الدليل الدليل في هذا البيت قوله أجمعوا أجمعوا هذا الشعر أبوه يا سيدي توكيل توكيل لمن؟ عندك هكذا فاهم عندك توكيل من الضمير المستتر في الظرف عندك نعم لأنه مرفوع وهو لا يكون إلا مرفوع ليش تكون أول الدهر؟ لا غلط هذا ما في الإعراب إذا كان فيه الشك كذا وكذا نعم ما ليس بإعراب نعم. هذا ما نعتبره إعراب لو قلت أول هذا الدليل ابن هشام استدل أن الضمير الذي في الخبر المحذوف وجوبا نعم. انتقل لما حذف انتقل إلى الظرف نعم. بدليل فإن فؤادي فإن فؤادي يقول للمرأة هذا عندك الدهر اسمع واضح اسمعوا هذا يعني توكيل بالضمير المستتر في الظرف هذا من عندك ولذلك أوفع ما هو للدهر نعم. لأن الدهر منصوب وأجمعه هذا مرفوع نعم. فالتوكيد تابع من التوابع يتبع المتبوع نعم. هاين بلا هذا من الهشام هذا أمشي يا مسكين أمشي يقول هذا هذا بيت زاهد فإن فؤادي عندك الدهر أجمع فإن يكن جثماني بأرضي سواكم هذا هذا أول البيت قد نسب أبو حيان هذا البيت إلى كثير إلى كثير عزة مخاطب عزة لا حول ويخبر بالزمان يخبر بظرف الزمان يخبر بظرف الزمان عن أسماء المعاني وهو المعاني يخبر بظرف الزمان عنها إلى شك واضح نحو الصوم اليوم والسفر غدا لا عن اسماء نعم يفيد لا عن اسماء الزوال مثل نحو زيد اليوم فإن حصلت فائدة بإخباره عن الزوال جاز أن يكون المبتدا عام والزمان خاص مثل نحن في شهر كذا وأما نحو الورد في أيارة واليوم خمر والليلة الهلال هذا على تقليل الموضوع هذا هذا وأما في الأول لا يؤثر إذا كان المبتدا إذا كان عام وكان الدرس إيش خاص. نعم نحن في شهر رمضان هذا يجوز، نحن في شهر مبارك واضح ولا؟ متعلق ولكن هذا لا يصح في زين اليوم. ولو جعلتك كائن ايش معنى زين كائن اليوم؟ معنى خالد ما صح، ما في فايده. انتبه يا اخي، ما تعترض، ما تقدر تعترض ابن هشام في هذا. هو يسال بس، لا ما يسال، وسؤاله كانه معترض. لا انا ما حد معترض، ما في اعتراض لك في هذا، ولا تقدر تعترض عليه. ابن هشام هذا كلام كلها صحيح. واما الورد في ايار، ايوه ايار هذا من الشهر زمن، واليوم خمر والليلة الهلال، فأصل خروج الورد وشرب خمر وطول ورؤية الهلال وطائفة، وكذلك يحذف الخبر. هذا الصبر الدنيا مشاكل. هذا فصل لا الفائدة. هذا ذكر ابن مالك فيه ستة مخبر. ستة مخبرات ذكرها ابن مالك، ستة مخبرات ذكر ابن عقيل ستة. وأما غير ابن مالك فابن عقيل ذكرها ثلاثين. زي كأن يكون المبتدأ عاما. لا نقرأ إيش؟ كأن يخبر، أن يخبر عنها، عن النكرة هذا بمختص مقدم ظرف، ولكن المختص هذا بشرط أن يكون الظرف مقدم أو مجرور، مثل قوله تبارك وتعالى ولدينا مزيد. ايش معنى المراد بكون الظرف هذا مختص؟ ليش نبيته اذكر؟ ولا المراد بكون الجر والمجرور هذا بكون المجرور هذا مختص؟ انتبه، ما بالاضافه او بالاضافه او كون وصفا، ما بالاضافه ايش مثلك هذا؟ انت قلت ما بالاضافه. هذا اسمع يا اخي، هذا تقديم ما حقه التخير بيد الاختصار. تقديم ما حقه التخير بيد الاختصار. ايش اختصار؟ ايش معنى كون المراد بكون الظرف والمجرور؟ تقديم ما حقه التخير بيد حصل الاختصار. ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ طيب عند رجل درهم هذا يجوز هذا؟ هيا تقدم الظرف. هيا ولا في دار رجل تقدم، ستعرف انك غلطان في هذا الجواب. شوف معناه المراد بكون الظرف او المجرور مختصين، ان يكون مضافين الى المعرفه، او يكون المجرور معرفه، مثل في دار الرجل. هذا المراد بمثل ولدينا مزيد، لدينا هذا ظرف لكن أضيف إلى المعرفة ما هو الضمير، هذا المراد به. ولكن إذا قلت لدى رجل إيش درهم، هذا لا يجوز، لا يجوز. لدى رجل هذا هو الضمير. إيش هذا؟ لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. أقول لك لأنه ما هو مختص. أقول لك المراد بالمختص هذا أن يكون الخبر هذا، أن يكون الظرف هذا مضاف إلى المعرفة، وأن يكون المجرور مضاف إلى المعرفة، أو خذها عن الإسمون وغيرهم وستعرف طبعا أن هذا هو الحق. لدى رجل في دار رجل، يعني بيت في دار رجل ليش ضيف، هذا لا يجوز. لا يجوز الابتلاء بالنكره لان الظرف هذا والرجال والمجرور هذا غير مختصين. انتبه بالمثال ما تشوف الا المثال هذا مثل قبله تبارك وتعالى ولدينا مزيد شوف كمان الجر والمجرور وعلى ابصارهم غشاوة مضاف الى المعنى شوف هذا كثير من النحويين ما ينتبه له. اسمع قال لك ولا يجوز رجل شده بسبب ايش؟ ان الظرف هذا المجرور هذا ما تقدم لكن معلش ولا عند رجل مال شوف طيب ولا عند رجل مال تقدم ووظيفه كمان ولكن لا يجوز هذا شو ايش السبب ان هذا نكره ما هو معرفه عند رجل ولا يجوز عند رجل مال لان الظرف ما هو مختص لانه ليس معرفة ما وظيفه للمعرفه او نفيا او تتلو نفيا اسمع يا يعني هذا يظهر زي ما يظهر النور هذا اتبع هذا الكلام اللي قلت لا يجوز ليش ما يجوز لأن ماله نكرة أنا أقول سرقة هذا الشرط يعني أن يكون الظرف هذا ولو تقدم ولم يكن إيش الظرف هذا ما أضيف إلى المعرفة ولا المجهول ولا أضيف لا ما في لا يجوز نعم ماشي هذا المعترضات الذي أو تتلو رسالة أو تكون النكرة هذا تلت نفيا بعد نفي مثل ما رجل قائم أو استفهاما أو تكون النكرة هذا وقعت بعد الاستفهام نحو أيلاهم مع الله أيلاهم مع الله أعرف دولة أيلاهم مع الله أعرف أنت أنا ما أبغى الإنسان الذي يتقع سجده ويسمي هذا أعرف دولة أيلاهم مع الله طيب إلههم إلههم مسدد خلاص إلههم مسدد عندك شو نسيت معرفش ما تقدمش لي عندك أنا أشوفه ولكن ما ساكت أيوة أو تكون النكرة موصوفة أيوة أو تكون النكرة موصوفة سواء ذكر الوصف هذا مثل قوله تبارك وتعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولكن هذه الآية فيها مصبغان منها الوصف ومنها لام الابتداء نعم فيها مصبغان فيها الوصف وكان الوصف هنا لأن مؤمن هذا وصف لمن لعبد وكيف فيه مصور آخر وهو إيش الابتداء ما حكمه الآن أنا أسألكم يعني ما حكمه الآن تأخر الخبر هناك ولا عبد في هذه الآية ولا عبد مؤمن خير من المشركين وين الخبر خبر خير ما حكمه تأخر الخبر هناك على المشركين ولما دخول لاب الابتداء على إيش على ولما اتصل بالممكن ما يجب تقديمه ولما لان لم الابتلاء لها الصلاه وين البيت تقدر ان تاتي بالبيت الذي ذكره ابن ماجد في الموضوع نعم لا او كان مسندا الذي لم ابتدا او لازم يستدل كما للموجود احفظوا يا طلبه العلم يعني الشباب احفظوا في التقديمات اساعدكم تمام شوف هذا شاب ولكن ما يحفظ وهذا كمان ما يحفظ ومصري كمان يا شيخ ها؟ مصري عنده من الأزهر هو فين؟ الآن ذكر في الآية الموصوف والصفة ذكر في الآية ولا عبد مؤمن وخير أو حذفت الصفة فقط شوف نحو الثمن منوان بدرهم لا تعرف أي أعرف يا ولد يا ولد الثمن منوان بدرهم أعرف أنت يا الثمن منوان بدرهم هذا منوان ايش بك تفضل ايش أنا أقول لك السمن منوان بدرهم أعرف الجملة هذه لا يسمع اللفظ الثاني يا شيخ السمن منوان بدرهم منوان بدرهم هل أعرف لا منوان بدرهم هل السمن ويش عربه منوان ايش عربه إنا أنتم ما تلمسون ولا ما تلمسون؟ عندك روح هذا يستحق أن يكون مدرس عندك التلميذ لو أعطيكم يعني الشهادة تعطيه شهادة تمام أمس إيش؟ مبتدأ إيش؟ مبتدأ ايه الصفقة الابتداء بالنكرة منوان نكرة المبتدا الان درسنا من المبتدا لا يكون نكرة الا بمصبر هات يا ولد لا انا قلت لك ايش منوان ايش مبتدا ثاني ليش سبق الابتلاء بالنكر وين الموصوف او التقدير ولا في شفته طيب وين خبر المبتدا هذا من وين منه من وين منه وين خبره خبر المبتدا الاول ولا الثاني ها المبتدا الثاني خبره يا العص اسمكم انتم متعلق القدر بين المتعلق لما نواني منه ايش قدر وين الخبر وضحا اظهر الخبر كائنا هذا يصلح لما نواني ما نواني منه كائنان يس بدرهم اسمكم انت كمان ما صرت تقول لي لازم تاخذ لا تفهم هذا تعليم واضح وكذلك ونحو قوله تبارك وتعالى وطائفة قد همتهم أنفسهم هذه الآية التي في سورة آل عمران من يعربها منكم ويبين لنا الشاهد فيه تمرون على الآية بلا تطبيق ها من اللي يقدر يعرب الآية يرفع يده ها وطائفة نفسهم كذا همتهم أنفتهم طائفة رسالة. وين الخبر؟ وين طائفة هذا نكرة لا استبغى الابتداء به يا مسكين. وين الوصف؟ اسكت اللي قال لك يا مفسر القرآن تجرع على تفسير القرآن بدون ايش دراسة القواعد حتى يفهم المحذوف منها لأن في محذوفات. واضح في غلط في خطر. وين وين المسبب؟ مسبب الابتلاء في الآية. وين هو التقدير؟ طائفة من غيركم وهم المنافقون قد همتهم أنفسهم ذاك اليوم يوم أحد. انتبه يا أخي. غيركم نعم طائفة من غيركم من غير المؤمنين وهم المنافقون ما أهمهم يوم أحد إلا أنفسهم. صفة هذا من غيركم صفة للنكرة هذا والصفة هناك محذوفة اللي ما يعرف ليش يتجرع على تفسير القرآن. صعب. لذلك العلماء ما يفسرون القرآن منه إلا الذين درسوا العربية. لا هذا صفة لطائفة. نعم وصبه قيل للمؤمنين الصحابة رضي الله عنهم يوم أحد وطائفة من غيركم قد همتهم أنفسهم وهم المنافقون الطائفة هذه. من واني منه بدرهم وطائفة كمن من غيركم ما شوفوه ولكن أعرف النافق محذوفنا أو الموطوف أو يكون الموطوف محذوف. هذا كمان يحتاج الى الاعراب. اذا كان الموطوف محذوف يجوز الابتداء بالنكره كما في الحديث سوداء سوداء ولود خير ناش من حسناء عقيم. علي ما انت كمان ارفع صوتك. سوداء كالحديث سوداء ولود خير من حسناء عقيم. سوداء ايش عربه؟ مبتدا ايش سبق الابتلاء بالنكره؟ والموصوف امته السوداء او امراته السوداء ولود خير من حسناء عقيم او عامله. الله هذه المسبقه نعم او عامله او النكره هذا عامله فيما بعد اما عن سواء عملت فيه النصب ولا عملت فيه الجر ولا عملت فيه غف. واضح ولا الخف مثل ايش الحديث انتبه هذا الكتاب طيب المرة او عاملة عمل الفعل كالحديث امر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. هيا بين لنا هذا. وين النكرة هنا؟ وين عملوها كمان؟ عملت في ايه؟ الحديث هذا تقرؤونه في البخاري وفي مسلم وفي سنن ولكن ما فهمتم الحديث هذا لأنهم ما عرفتم يعني إعرابه. ولذلك نحن هناك عند العلماء هناك في المغرب هنا ما ما يقرا ما يتجرا ان يقرا الحديث بين العلماء الا اللي عندهم استعداد من الوصول وعندهم استعداد من البلاغه وعندهم استعداد من النحو والصرف لانهم يناقشون ما يتركوهم العلماء. واما هناك فوضى واحد يلحن في حديث الرسول بينكم ولكن ما يقول له احد شيء. تبي هذا صحيح؟ أمر بالمعروف صدقة. أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. وين النكاة؟ أنت كمان تكرر لهم حتى تفهمهم. أنا لو أردت أن أعطيهم الجواب أنا أعطيهم الجواب لا أعطيتهم. هات يا ولد. وين الحديث؟ وين نكرة فيها عاملة؟ أمر نكرة. طيب وإيش عاملة؟ أمرون هذا ما هو فعل. قد بالفعل كلام فاضي هذا. أقول لك وين المعمول؟ وين المعمول؟ إيش عملت هنا؟ هات يا ولد هات. أنتم اللي تسردون عن الفتح روح إلي الحديث. يعني لكم 10 سنوات ما فهمتم الحديث. شوف هذا اللي يفهم واللي يفهم هذا يقدرون الآن أن يكونوا أساتذة يدرسون، ولكن الإنسان الذي ما درس القواعد العربية دائما يكون تلميذ دائما. شفناهم وجربناهم. فاهم ولا هذا سردت عنهم. وأسبغ الابتلاء في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. استبغى الابتداء هنا أمر بالمعروف بالمعروف. هذا موصوفة. كلام فاضي. واضح. من هو هذا؟ من يجيب عن هذا؟ لا خلي هناك أبو بركان يجيب، ولكن هو كمان دخل فيها السنة هذه. أول تمام هذا. وأنا يا موسى مبتدا لا سبق الابتلاء بالنكر. وأنا المعمول ما شوفها بمعروف هذا يعني أمر تتعدى بالضرب والميل. أمر بالمعروف ونهي كمان مع توف نكر عن عمكن هذا عملت فيما بعده شعب ماضي وسبق الابتلاء. هذا الجواب. ليش أنت قدام رجل هذا الجواب؟ ولكن أجلس الكتاب. أيضا أمس واضح صدقة هذا ونهي عن منكر صدقة. ومن العاملة كمان المضافة النكر المضاف في الحديث 5 صلوات كتبهن الله. 5 صلوات أعرف صلوات كتبهن الله. استبغى الابتلاء بالنكرة 5 الإضافة. هذا الإضافة إلى النكرة. إيش في هذه الإضافة؟ هذه الإضافة إيش من أي أنواع الإضافة؟ من أي أنواع الإضافة؟ لفظية ولا معنوية؟ أجيب. ولما كانت معنوية؟ كلام فاضي. لا فما درست أحد لأنها فارق معنى من المعاني وهو التخصيص. إضافة النكرة في اللسان العربي إلى النكرة تفيد التخصيص، وأما إضافة النكرة إلى المعرفة تفيد معنى من المعاني وهو إيش؟ التعريف. وما سوى الإضافتين هذا كلها يسمى لفظية في تقرير الانفصال. أفهم يا ولد؟ واضح؟ يا 5 صلوات كتبهن الله. أمسك. ويقاس على هذه المواضع هذه المسبقات التي ذكرها ابن مالك في فلسفته هي التي ذكرها ابن هشام. ويقاس قال لك على هذه المواضيع ما أشبهها. نحن قصدك غلامه رجل قصدك غلامه رجل هات ايش ايش تقول انت قصدك غلامه رجل اعرف هذه الجملة قصدك غلامه رجل قصدك ايش عربه بالكاف غلامه طيب رجله السبب اللي ابتلى بالنكره رجل هذا نكره هات يا ولد كيف من هو انت دخل ايوه انت تعلم انت عربت ولكن باقي لك الجواب الان لما دخل ادخل نفسه هنا لازم يناقش هيا هات ايش طبق نحن ما نسأل عن العالم نسأل عن رجل رجل ليس عربه قصدك غلامه رجل مبتل ايش طبق الابتلاء بالنجاح أص خليك شوي معارك ها ما تعني خلي الضمن أنت ما تعرف إلا الضمن هذا نسألك الضمن نرجع إليه كمان ولكن الكلام بعد هذا هات يا ولد ما تعني إذا ليش دخلت في النخال أه أنت أول عرفت يدك إيش تقول مفعول ثاني على شنو أه إيش تقول ما فهم الموضوع ماذا؟ لا لم تفضل وليش ترفع يدك أصبح أه؟ طيب تستفيد تعالى أقرب قم إلينا آية الجملة أعرف الجملة كلها إذا أعرف الجملة كلها قصدك غلامه رجله إيش تقول أنت؟ لا لا يا موسى اعرف لهم الجملة قصدك غلامه رجل فعل ما مبني على ايه ليه قصدك ما ليس لها محل قصدك غلامه اه غلامهما كاف الضمير طيب غلامه طيب رجوله إذا عرفت أن الجملة لها محل طيب ما سبق الابتلاء بالنكرة تقدم الخبر وهو جملة فعلية زي الظرف والمجرور هذا من المصبغات فأنت خذ هذه ما ذكره ابن مالك هنا ولكن ذكره بالمثال واضح ولا طيب غلامه اللي تسأل عنه الضمير راجع هذا الضمير راجع الى متأخر لفظا متقدم رتبة جملة متقدم رتبة لان رجل هذا رجل وقصر غلامه ان كان تسأل اول ما يهمك الا الضمير هذا الضمير يعود لرجل نعم طيب اسمعوا يا اخوان بارك الله فيكم وكم رجلا في الدار وكم رجلا في الدار اعرف هذا المثال نعم وكم رجلا في الدار كم هذه اسكت اقول من هو الجد كم رجلا في الدار هناك شخص الجنين. انت كمان تبغي تقي؟ هيا في مناقشة ما يكفيك هذا. كم ناشع يا ابو؟ ايش مبني على ايه؟ على السكون بمحل رفع. بمحل رفع ايش؟ مبتدا. مبتدا نعم رجولا. من جل من؟ وين الخبر؟ طيب ايش ما حكم تقديم الخبر هنا؟ وانصب وكمل الابتداء بالنكره كما هذا نكره لانه مفسر لانه مفسره هو رجل النكره كمل الاستفهام يا والخبر يا زي زي ايش؟ على حسب ايش؟ على حسب كم يجيهم ايش تبغى الابتداء بالنكره؟ هات يا ولد لانك ادخلت نفسك في النقاش. ايش اقول؟ لا لا هذا لا يجزع إما تعرب النساء كلهم إما تتركوا مش تعرب البعض وتترك البعض. لا أنا قلت لك ايش تبغى الابتداء بالنكرة. ايوه هذا محل الجواب. قول لي كذا أنا ما أسألك عن الابتداء. قلت لك ايش أسبغ الابتداء بالنكرة إذا قال لك تلميذ لك تفسر له هذا زي ما فسرها وين المسبغ الابتداء؟ إذا قلت كم مبتدا ليس المسبغ الابتداء هات دواء ما عندك خلينا نمسح قول لك سبغ الابتداء بالنكرة الاستفهام المبتدا بنفسه هو الاستفهام وسبغ الابتداء بالنكرة كون النكرة هذا ايش؟ مستفهم به استفهام واضح ليس؟ استفهام له الصباح الخبر والمبتدا كمان هناك واجب تقديمه لانه لو الصباح متاخر الخبر وين؟ وكذلك قوله لو لا استبار لأودى كل ذي ناقة لولا يا أخي ايش بقلت لولا ايش عربه لو لا استبار لأودى كل ذي ناقة لولا ايش عربه